الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة شيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، الشريط 18. لا ليس الرسول واللي شرعها، إنما في مسألة الأحكام الذي من خلال أن يعمل بالرؤية الحكم كالوصية. أما شرع الله ودينه لا، ما يمكن أن يغير شرع الله ودينه في الأفلان والفلتان. لكن الخلاف ما من الخلاف شاب ما لي بيض الرجل. لو رأيت في النوم قال أبوك ثم مات، قال ولدي تراني محل الفلاني كذا، تراني وقت تراني شاب له مثلا، وظهرت دلائل وعلامات على صحة هذا. مثلا قال تراني وجه بيتي وجعلوا فيه سواك للمسجد وترى ورقت في المحل الثاني، متى لقيت الغدة في المحل الثاني ما قال، هل يعمل بها؟ ابن رجب يقول نعم يعمل ما دام هناك قرينة يشيرون من النوع. واستدل ابن رجب بقصة بقصة بقتل يوم اليمامة. لا وقتل يوم اليمامة ثابت بن قيس، ثابت بن قيس قتل، ولما قتل رأى رجل في المنام، جاء ثابت قال لك ترى درعي ومحلي ترى فلان أخذه، فأبلغ خالد يأخذه منه، وإذا رجعت إلى المدينة فقل لأبي بكر إن في ذمتي لفلان اليهودي 6 دراهم، وتراها مجعولة في الشق في المحل الفلاني، ولا تكن هذه رؤيا منام تراها وصية. أخبر خالد وأخرج الدرع والسلاح كما وضاه للمدينة أخبر أبو بكر، بحثوا عن الشق اللي بالدراهم جاب اليهودي وسأله قال نعم رحم الله ذلك. أنا رجل وأجو حقه دار علي في العالم تنفيذ الوصية. طيب حماك الله نحن سرقت من هذا، نعم وكما خرج هذا الكلام. ذكر ابن رجب في أهوال أبوه في أهوال القبور، يذكر واحد أنه جو شيء مثلا اليوم الوطني للمملكة، اليوم الوطني مثلا للمملكة، يقول أنه جو شيء وفرح فيه، لكن أنه لما نام بالليل يقول له مو بي اليوم الوطني، اليوم يوم المدينة. شو الوطني؟ اليوم الوطني يعني لا بدعة، لا من البدعة، لكنه قال اليوم المدينة مثلا شو الآن، لكن الرجل ذكر في كتاب أحوال القبور. نعم الآن يشتهر من كثير من الناس الطيبين يعني قد ذكرت يعني رؤية أخوان الشيخ المنصور يعني ذكرنا مرأي كثير من قد رؤية المهدي، يعني هل يتواطع الناس على هذا الشيء؟ نعم من غربية الله مرأي. نعم لما نمان ابنه كثير رؤية رؤية حق على كل حال، لكن قلنا بنبني عليها حكم أو بنغيرها أو بنجعلها كنص حديث أو بنوجب بسببها شيء أو نحرم بسببها شيء. لو قررنا رأيتها أن تعود عندنا تلقى فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، والله أنا رأيت رؤيا الواحد جاني قال قلنا المسلمين يصومون يوم الخميس، ولا طبعا ما صاموا جام صوم إن كان صلنا لله، لكن ما إحنا صلنا من أجل رؤيا. الثالث جانب المبشرات، المبشرات رجعوا توبة لكن مبشرات غير كنا نوجب لها حكم، ما وجوب الحكم أو تحريم الحكم شيء. الله يكون عاد بشرات ما نحن ما نقول لك. الله يقول في القرآن لهم البشرى في الحياة الدنيا قال بعض المفسرين يا ضيع الصالح والهاتف مثل الهاتف ما شكرا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فعن عمران رضي الله عنه مرفوعا ليس من الناس من تطير أو تطير له أو تتهن أو تكفن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله ليس منا من تطير أو تطير له تطير لنفسه بمعنى أنه تطير بما يرى بما يقابله أو تطير بشهر صهر أو تطير أيضا بطير والله ما يأسر وما أشبه ذلك. وقال إن هذا سفر مشين أو أن هذا الولد مشين أو أن هذه الزوجة التي تزوجها وتطير لأجلها هل تكون زوجة خير ونعمة وراء عن زوجة بؤس وشر. فإذا تغير قال هذه زوجته أو زوجة خير أو ما أشبه ذلك أو تطير له بمعنى عمد شخصا آخر يتطير له. فهؤلاء كلهم مخطئون ومجيئون في صنعهم هذا. والطيرة قد عقد لها المصنف باب ذاته باب ما جاء بالتطير. فإن الله يقول ألا إنما طائركم عند الله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون إلى غير ذلك. فالأمور كلها بيد الله تعالى. وكان عند العرب يتطيرون عندما يريد الإنسان أن يسافر نظر في الطير إلا ذات ميامنة فاتجه يمينا قالوا هذا سفر ميمون وإن ولاك مياسرا قالوا هذا سفر مجنون وإن وصار أمانا قالوا نابح ونقيم وإن ولولا يتطيرون بالبيت فإنها إذا وقعت على بيت أحدهم وجعلت تنادي بالليل قالوا إنها تنعى لنا صاحب هذه الدار وأن صاحب الدار سيموت لأن البيت تنعى أن صاحب الدار سينتقل. وكل هذه من علوم العرب وجاهليتها التي لا أصل لها. ليس منا من تطير أو تطير له أو يتطير تارة يكون بالطير وتارة يكون بالشهر فهم لا يتزوجون في شهر صبا ويزعمون أنه شهر مشهور وكذلك لا يتزوجون في شهر شوال يظنون أن الأمور في هذه الشهر تخرج عكسية. وقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة في شهر شوال وقال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر. الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى والتعلق بمثل هذه الأوهام يدل على منافات التوحيد بالكلية أو منافي كماله الواجب على حسب ما وقع في قلب هذا المتقيد أو كاء المتكهن أو ساعد. ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. وقلنا مما تقدم إن قول ليس منا إنه من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها والتي لا ينبغي التعرض لتأويلها. فإن الإمام النووي كثيرا مما يتعرض به هذا يقول ليس منا أي ليس من هدنا أي ليس من طريقتنا. والسلف لا يرون هذا التفسير بل يتركونها على ظاهرها يمرون لأن أبلغ الزجر وأبلغ الوجه. وقال البغوي رحمه الله تعالى: العراب اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه. لأن قال العراب هو الذي يدعي معرفة الأمور، وقيل هو الذي يخبر عما بالضمير بالمستقبل، عما بالضمير، وقيل هو الذي يخبر عما بالمستقبل. ولكن المعنى واحد، فإنه هو العراب وهو الكاهن وهو المنجم، ما دام أنه يدعي علم الغيب وأنه سيموت ولده أو يجري عليك حادثة في المستقبل، أو أنه يأتيك خير وسيموت شرده في المستقبل، إلا من علم جانبك التي لا أصل لها وهي داخلة في الأرض والكاهن والمنجم ونحوه. فإن بهذه الأشياء كتب، فإن لهذه الأشياء كتبا مؤلفة، كشمس المعارف الكبرى للبني، وكأبي معشر الفلك فإن له كتاب ذكر فيه الحروف والاستدلال على ما سيقع عليك في المستقبل، مثلا متى تموت، هل عمرك 40 سنة أم 50 سنة أم 60 أم 70 أم 80. يعرف هذا بمقدمات يذكرها، ولكن لا حقيقة لهذا كله. وكم يأتيك من الأولاد، هذا كله قبل أن تتزوج. وما وكذلك بيت مالك في المستقبل، هل أنت من الأغنياء الموصلين، هل أنت من الفقراء المعيزين، وماذا يجري عليك من المصائب والأحداث، وماذا يقع عليك من نكبات الدار. كل هذا يقوله أبو معشر، وله طريقة خاصة في التوصل إلى معرفة هذه الأشياء بكتابة اسم الشخص واسم أمه. فمثلا يقول: يكتب اسمك ويكتب اسم أمك، ثم إذا كتب هذا وهذا جمع الحروف التي تكونت من اسمك ومن اسم أمك، فإذا جمعها حسبها على حسب الأبجد ما هو وما يسمى بالمجعدية بالجمل، ثم إذا بلغت عددا معينا نزل منها على 12 عددا معينا، فإذا بقية قاد لها بالبنود التي يفز الحمل والطرق والزوجة والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب وغز القوس والجدي والحوت، هذه 12 بنود. فإذا بقية قاد لها بالبنود التي يفز الحمل والطرق والزوجة والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب وغز القوس والجدي والحوت، هذه 12 بنود. ثم يقابل ما تبقى من الحروف، ثم يقول: أنت ولدت مثلا في البرج السابع إن كان بقي من الحروف 7، وإن كان بقي من الحروف 8 قال: أنت ولدت في البرج الثامن، وإن ولدت بقي 9 فأنت ولدت في البرج التاسع، وإن بقي 3 فأنت ولدت في البرج الثالث، الذي هو الجوزاء مثلا، لأن أولها عندهم الحمل ثم الثور ثم الجوزة وهكذا، ثم ينظر في مواليد الجوزة ماذا يقع عليه وماذا يجري عليه وكم يكون عنده في الدنيا إلى غدية. هذه كلها باطلة لا أصل لها، ومن يعلم الغيب إلا الله، إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فالتعلق بمثل هذه الأوهام بنادي التوحيد بالكلية أو بنادي كماله الواجب على حسب اعتقاد الشخص وعلى حسب ما تعلمه من تلك العلوم الباطلة. مثال ما قال عباس شيخ الإسلام تيمية: الحراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق أي بأي طريق يتعلمه ويتوصل إليه بها معرفة المغيرات في المستقبل وداخل في هذه الأمور. وهناك علوم تارة يسمونها علم الألفاظ وتارة يسمونها علم الحرف. هناك شيء يسمى علم الحرف وعلم الألفاظ. اختلف الناس في علم الألفاظ هل هو مباح بعضهم حرمه وبعضهم أباحه، كالغزالي والنووي تكلموا على هذا وهو له مؤلفات تسمى بعلم الألفاظ يتوصلون بها إلى معرفة الأمور المستقبلة، ولكن الواقع لا أصل لها ولا حقيقة لها، وإن ألفوا وكتبوا وجعلوا وادعوا إلا يعلمون السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. من كالشيء الذي وصفناه قريبا قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني ما أظن أن له نصيبا في الآخرة، فإنه لا حظ له عند الله ولا نصيب له عند الله متى تعلق بهذه الأوامر الباطلة. الشقشقات الفاسدة. وقال ابن عباس: قوم يكتبون أبا ذاك وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك، ويجوز ما أرى بمعنى ما أعلم أو ما أرى بمعنى ما أظن له عند الله من خلاق أي من حظ ولا نسيب. وهذه العلوم لا تزال موجودة في بعض نواحي اليمن وفي المغرب وفي أفريقيا، فهم يتعلمون شيئا من هذا ويرون أنه جائز ويباح، في حين أنهم لم يصلوا إلى نتيجة ولم يعرفوا شيء، لكن تعلقوا بها كأوهام الآهات كالأوهام التي لا أصل بل لأوها من بيت العنكبوت. ثم أغرب من ذلك يزعمون أنهم يتعلمون باستخراج الذات بالجعل القطعة النحاسية يقلبونها ذهبا خالصا، وهو ما يسمى بعلم الكيمياء، ويجعلون أشياء وأنها تغني الفقير وأن يكون كذا وكذا وكذا، وكلها باطلة. هم من أفضل الناس وأشد الناس وأتعس الناس في الحياة في هذه الحياة. وقد كتب لي رجل من المغرب قال لي: أحب أن تخبرني بما عندك من علوم هذا البلد، فإن عندي العلم الخاتم سليمان، وسأبعث إليك بالعلم المصدر بعلم خاتم سليمان الذي توصل به إلى رب الشياطين وتسخير الجن، تسخير الجن الجن، إلا تسخير الجن والشياطين التي لم تعرف هذا، فأنت من أكثر الناس وكافر يشهد. ومع هذا يجيني على خاتم سليمان الذي يسخر به الجن ويسخر به الشياطين، ومعه عوارض يتعلقون بهذه الاوهام مع ان واقعهم يكفي ما قد انذر عن العلوم الشرعيه او ما جاءت به الرسل او القران العزيز، بل واقعون من اكثر الناس واتعس الناس، ويزعمون انهم يستطيعون ان يسخروا الجن لهم وان يامروا الشياطين تأثيرا من أيديهم وما يطلبون، إنما هي أوهام ظلوا بها والقوم لم يكونوا على علم بل ولا على صراط مستقيم. وكما قال ابن عباس: في قوم يكتبون عبادات وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة

وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا عالج سعد بن زراره لما اصابته شوكة بالكيل وقال اشبا في بلاد كيه النار وشربه عسل وشرطه محجم الى غير ذلك. فيقول حينئذ معنى حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشره فقال هي من عمل الشيطان محمول على النشره التي هي غير جائزه. النشره الذي يؤخذ عن واسع يعني من الشده يقرا في القران وادعيه هذا كان اشتهر عنده دواء. هذا لا باس به. ياتي كلام نقي هذا مروي عن واحد بن منبه ورقات حلو سبع حبات ورقات ياخذها ويدقها ويجعلها في ماء ويقرا على ايات الشهد وسوره يونس وطه والشعراء هذا ياتي في قناقل ياتي في قناقل ان من الادويه الجائزه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشره فقال هي من عمل الشيطان. مثاله لو سحر انسان فتقرب لشخص فما يقول بعض جهلت من يحل اذبح تلي او جيش اسود او كذا هذا كله من الشرك. او يقول تاتي بجيش والدرب على المريض فكذلك ايضا كل هذه من الام الباطله. او تكتب حروف مقطعه واسماء ينجب وولان وزنكبور ومدرسات هذه كلها من الام الباطله لانها اسماء شياطين. فإذا كانت النشرة من الآيات القرآنية كما سبق هذا لا مانع منه. ويقول الشارع يقول لا أعلم أحدا من أهل العلم كذلك. أو أدوية مباحة لا مانع أيضا. فما لو استعمل دواء مباح معلوم مركباته ومفرداته وهي من الأشياء المباحة من نبات أو من بر أو من غير مما يجوز استعماله فهذا لا رقية بالأحمر كلام مستجع ولكن غير وارد ويعتقدون فيه ومن هنا من يشكون العقل الأقرب ولكنهم لا يقتلونه كان يحكمهم بينهم بينها هذا فيه ما فيه من مش هذا ينهى عنه ترى الشائع يا شيخ كثير من الناس من هم مشهور سؤال عن بعض أئمة الدعوة ونهوا عنه لكن دجالين يأتي هذا غير هذا يأتي بالحية يجيب الحية ويشيلها معه في المقبرة ويشيلها تمشي على يده ولا تضربه فيظن أن يعني عنده فلاش أو شيء تمنع هذا ما هو صحيح. إنما يأتي قواني حيشة فيها شيء من تمر أو وإذا عرضت الحية قلع سنها اللي تدرس بها أنقلع فيها الحيشة لأنه يشرب بيها ومسهل يعني قلع سهل فإذا قلع سنها ولد أخذها معه ويحيي ما يخلق لكن السن اللي تلدغ به قلعه. أما ما يرمي لها من حيشة فإذا عرضتها جرها بقوة وانفرع هذا وطلع أو يمسكها بأشياء ما يقلع من جاش وإلا شيء لكنه يتحذر أن لا تلدغ. وإذا شال صار يحطها من أخبار ويشيلها ويقول له ما تلدغ. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد وأبو داود. وقال أحمد سئل رسول أحمد وعنا فقال ابن مشعود يتبع هذا كله. وفي البخاري عن قتادة ابن دعامة السدوسي وقتادة هذا من أئمة العلماء وقد ولد أكمه. معنى أكمه يعني أعمى منذ ولادته ولدته لكنه حاضر لا يسمع شيء إلا ويحفظه. ولهذا

هذا والذي هذه وسفيان وغيرهم سفيان الثوري كذلك قوله من كان من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد تأتي الكاهن فتقول إنه قد ظل لي كذا وكذا أو أين فلان كذا وكذا متى يأتي ثم يحدث ويظن فيقول يأتي كذا وكذا وكلهم كذا لا يعلم الغيب إلا الله لكن ربما صادف بسبب حدة ذهنه وذكاء الذكي فيصادف ما يقوله فيفتتن به وأنا أعرف شيئا من هذا الرجل من الأردن يتعافى لا أنه يتظاهر به سأله شخص وكان عندنا في بيتنا وأنا لم أعرفه يعني إلا أن يزعم أنه من طريق الفراسة قال له يا فلان ماذا يكون عند فلان يعني عندنا الناس قال سيأتي ضيوف من المشرق من الشرق ويقع كذا وكذا قلت له من غير لك هذا لا ستجده قلت لا أصدقك لكن أخبرني عن أي شيء مكتبه وكان في وقت الحج قال نقول سيأتيك ضيوف من الشرق ويكون كذا وكذا فأعرف أنه يكذب شاف عندنا غنم وظن منها ضيوف وأنا شرقي يجلسون وأخذ من هذا فقلت هذا ظنك وأصبح أنك كذاب لا أبدا هذا يحدثون مثل هذا فقال يأتي كذا وأنه يجلسون ناس من الشرق وكان عندنا عدد من وأصبح كذاب لا أصل له ولا وقع أي شيء من هذا إننا عندهم الآن حادة يفكر في البيت واللي يراعي الشيء ويستدل بعل ولا الأبل يقع كذا وهذا معنى حديث من أتى كائنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكان يتعاطى علم الكف بزعمه جاء شخص قال هذا ابني اسرائيل ناظر فيه قال أعجني قال لا قال ابنك هذا يكون كابن تيمية ففرح الأب وانت لا يكذب ولا لا أي شيء أصبح ولد الآن شاعر سيارة ما يأتي لها البعثة لا إنما هذا رجل وأتى قال آخر إسرائيل في مستقبلي شاب يجو قال أنت تتزوج امرأة وتطلقها وتزوج ثاني وتعاكب وتزوج ثالث وتصح أنت وياها إني أعرف هذا من خطوة كفك وأصبح كلك كذب فهذا شأن الكهنة إنما يروجون على الناس ويؤكدون عليهم يحبسون ويظنون ولكن قد يصاب مرة فيصدقون دائما وهذا معنى حديث من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وللأربعة وقال الحاكم وقال الحاكم صحيح على شرطهما أي شيخين أم من أتى يعني عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن دقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الحاصل أن المجيء إلى الكهان ومتعاطي علم الغيب وأن يقع لك كذا ويأتي كذا ويأتي كذا ويحصل لك كذا وتغطل أمطار وتصاب بكذا أو يحصل لك من الدنيا كذا كلها أمور باطلة ما هي إلا مجرد ظنون وحج ويلعبون بها على خفافيش البصائر ويتأكلون بها من أجل أن يحترموهم أو يعطوهم شيئا من المال مبلغا من المال مكافأة لهم وما أشبه ذلك ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة مبينة حكم من جاء إلى هؤلاء وأمثالهم وسيأتي كلام الإمام البغوي في هذا الباب الذي نقله المصنف فيما بعد والله أعلم مجيء إلى الكهان ينافي كمال التوحيد ما في شيء دراسة شيء آخر لا مثل ما قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين أي للمتفرسين الإنسان يكون عند الفراسة ودين الله يعرف بها بعض الأشياء، مثل ما ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية راجع عن شيخ أخبار إياس بن معاوية، وأخبار أيضا المعترض العباسي وما أشبه ذلك. من جملتها أن المعترض العباسي كان في قصره رأى رجل جالس على محل مرتفع، قال له هذا معلم صبيان وضائع له عبد وعبده أعور، قالوا كيف يعني منه؟ قال نعم. راح وسأله وإذا هو معلم صبيان وضائع له عبد وعبده أعور، قالوا له كيف رأيك؟ ايش ادراك؟ فجع الامر قال لا، لكن شفته اختار على مكان وعرف يجلس فوقه، هذه عادة معلم الصبيان دير محل مرتفع وقع يعرف فوق الجبل، واشوف كل من مر واحد ما ينهض الا اذا كان اعور، علمت ان غايه الشيء اعور. هذا من باب الفراسه، هذا مثل هذا يعني يستدل باشياء يتفرس بهذا الشخص. كذلك ايضا مثل ما وقع الإياس أيضا لما كان قاضي ووقع لغيره أشياء غريبة، كلها يستنبطون الأحكام بدراستهم وذكائهم. ومثل ما وقع للمنصور أيضا العباسي، وهو أن رجلا كان عنده مال وقد جاء من صغر معه مال كبير، لما أصبح إلى ماله مسروق فذهب إلى الأمر جئت بمال وقد فلق مال البارحة من بيتي، قالوا من سرقه؟ قال لا أعلم. قال هل جاءك أحد؟ قال لا. قال هل تعرف أحد؟ قال لا. قال هل لك امرأة؟ قال نعم. هل لها أولاد؟ قال لا. لا لا أستطيع أن أعرف مالك، لكن أنت مهموم خذها الطيب واستعمل له لأنه يفرح ويزيل عليك الأحزان. وأخذ الطيب يا رجل المصور وكل ناس من أعوانه، قال اربطوا مدينة بغداد كل أي إنسان تجمع مع رائحة تجيبون، أخذوا شكلهم رجل في رائحة الطيب الترتيب الذي أعطاه الرجل، جابوا المصور وسموه له وكل من قال لك هذا الطيب؟ قال جئت وياه يعني رجل. قال لا انا عندي خبر من مال فلان، لكن قال اجلس قال اقتلوه. قال اعطني يعني رمانين، قال اذا جئت بالمال، جاب المال بصوت كما كان. فعلم ان المراه خائنه، هذا رفيج الله يجيها تحب اعطيك المال. دعا الرجل قال هذا مالك لك ما أعطيك إياه، لا تتوكلني على مرض. قال أنت أبو كفر أرضي طالب الثلاث المالك، هذا من باب الفراسة. مثل هذا أشياء يستمتونها لأنها طيبة. ها؟ طيبة بعد طيبة، يقول إن ما لأن الرجل جاء علم المنصور قال إذا أعطيتها الطيب يخلي عنده مرضى، وإذا ما زوج المتهمة يكبر تعطيه اللي أعطيته المال، اللي تعطيها الطيب اللي يعطيك المال ما بيغلى من المال، هو السر لله من أنه هذا من الدراسة مستدل بها، وهذا وإلى كتب أيضا مؤلفة، دراسة لا كتب مؤلفة، لكن ترجع إلى قوة الدين حدة الدان واستنباط الأشياء من أنه. نعم يقول أنه تمر كما سأل يعني الضوء قد سفر بما زال محمد وغيره، كيف نفعل بمن مات وهو على هذا الشيء؟ مثلا واحد ذهب الى كاهن وصدقه نصحته وضعته يعني وعرفته ووجهته ولم تفعل ابد، ما يعني كلامك مخالف كلامه وقع وكما قال وتوفي هذا الشخص وهو على هذا العقيده وصلي عليه المسلمين. اي نعم هذا ما كان بكفر انه يعني كان حياه الدم والمال وان اقارب المسلمين لا يرثونه، لا يقول لي انا عرض للشبهه بمجرد هذا الخبر، قل له لا اعتقد ان كل القران مو بصحيح، انما عارضت له هذه الشبهة فقط، يعني ما يحكم عليه بالكبر لكن تجزى على ظاهرها لأنها أبلغ الزجر. وشهد على القائلين بأن لأنه يقال على ظاهره كما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد فأصنعه على ظاهره فقد كفر بما أنزل عليه ولا كفر عليه. نعم ثم رد عليه. نقول إن هذا يقولون إن هذا يجرى على ظاهره. ما نقول إن كفر حلال الدم والمال لأن الكفر هذا نشأ عن شبه لا يعتقد أن القرآن مو حق ويعتقد أن القرآن حق ويعتقد أن الرسول حق ويعتقد أن ما جاء به الرسول حق لكن نشأت من جهله نشأت له هذه الشبه فقط فلا نكفر بمجرد شبهة نشأت لها يفهم معناها ولا أحد السبب كلهم يقولون لا ينبغي تأويله وكما مثل النووي وغيرها لا يقول لا هذا كفر بالنعمة أو كفر دون كفر أو نعم ماذا يعني مقام الحياة بالله فقد أجل زيتها إن اعتقد إن محلوفة له من التعظيم مثل تعظيم الله هذا كفر أكبر هذا ما لا يشاء الله عليه أما إذا قالوا النبي مثلا فهذا لا شك أنه من الشرك لكن المنافي لكمال التوحيد ما يخرج عن الملة إلا لو اعتقد أن محلوبه له من التعظيم مثل تعظيم الله. قال وكلام الله جائز يعني نصير من صفات الله. يقولون أعطينا الخير أنا هذا الشيء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حيث الله خلال إخرى يقول استجعل من المسلمين شو؟ تعرفون يقول استجعل من المسلمين لا نقول هذا الشرك دون شرك شرك الأصغر مثل ما أخوكم ما أخذوا عليكم الشرك الأصغر لأن لا يعتقد المحلوب مثل محلوب الله وأن يصل له مثل ما يصل من العبادة يقول بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارجو الثلاثي عزمه وما اذا اجمع المسلمون على فعل امر والنصوص الوارده في الكتاب والسنه بخلاف ذلك عند خلاف ما استحسنوه فهل يجوز لي ان افعل هذا الامر او اخالفه في ذلك اي اخرج عنه في فعل هذا الامر ومثال ذلك لو اجمع المسلمون على الوقوف لحج غير عرفات فهل يجوز لي ان اقف معهم لحج اجمعوا أبو خالفهم وأقف بعرفات يقول هذا سؤال لا يجب هذا ما صحيح لا يمكن لا يمكن وقوع أبدا إجماع المسلمين لا يمكن أن يخالف النصوص أبدا نعم شيخ الإسلام شيخ الإسلام ذكر أن الإجماع يتجه إلى لا يمكن أن الإجماع يخالف النصوص لكن يمكن السائل لا يفهم مراد يعني لو وقفوا بعرفة خطأ يعني على النبي الكلام وأما كون الناس بيجمعون على تغيير موقف عرفة الذي هو اليوم التاسع على أنهم يقفون بدلا من اليوم الثامن أو يجمعون على أن رمضان بدل ما يكون في الصيف يصير في فصل الربيع هذا ما يمكن مستحيل أي مسألة أخرى على الاجماع شيخ هذا غير شيخ هذا يبقى شو متوسط وصل بين جابر وجبر هذا شيخ ما تخالف عن الاجماع لكن اللي اخبرك ان الاجماع لا يمكن ابدا ان يخالف النص لا بد ان يستند على النص والرسول يقول لا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره تجد الناس كلهم يجمعون على ظلام لا حول ولا قوه الا بالله طيب في مثلا يا شيخ اجتمع عليه العلماء في المدينه وكل يعني المهم انه شد الا الشنقيطي وهو مثلا قال هذه شبهه ونفاها شوف في بيع فمله زي الدولار الى مؤقت ما يسمى اجماع كلهم يعني مثلا لكن هذا ما يسمى اجماع الامه اهل الارض كلهم مع المسلمين هذه يجمع خمسة أربعة من المدينة ولا من الرياض ولا من مكة ولا من الشام هذا شمع إجماع طيب مثل هذا مثلا جاء حادث الليل وقال له مثلا الطواب ما ذهب إليه الشنقيطي هل يحل يعني ديننا ما هم مبنيين على الهواتف ديننا مبنيين على القرآن والسنة جاب مثلا أنت الشبهة لا كلها ديننا هم مبنيين على المرائج كذا ما وقع لابن عبد السلام رجل وجد مال يقول يا رجل جاء إنسان في النوم قال له اذهب إلى مكان فلان مكان فلاني فإنك تجد فيه كنزا فخذه وليس عليك فيه كمس تردد. ثاني قال في محل فلان مال كما أخذ فخذه وليس فيه خمس. ذهب الرجل المكان لقى ما جاءت في النوم سأل العلماء جاني فأعتك وقال ترى في محل فلان مال ونجتك كما أخبر ويقوم عليك خمس. قال ابن عبد السلام في الأطوة بل عليك الخمس إنما ينبني على المرأي الرسول يقول في الركاز الخمس حبيبي سلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. هل تجد الصلاة إعادة الصلاة في دار المنصورة؟ لا عندنا. لا مذهبنا. نعم ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الشرعية لا صح. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى من ورائي من دليل قد يكون الإنسان يهوجس في حال يقظته عند هواجسه في حال اليقظة يرجح هذا وإذا نام تصور أنها جحاته وهو هواجسه اللي كان يهوجس بها قبل النوم لأن الإنسان إذا نام تنعكس روحه على الوضع الذي كان هو جسمه في حال الحياة في حال اليقظة. النادي العباسي جاء رجل قال له يعني رجل المؤمنين سيطيل الله بقاء. قال وكيف؟ لا تبي تعيش مدة. قال كم؟ قال 30 سنة. قال نعم. قال بعيش 30 سنة. قال وش وش الدليل على اني بعيش 30 سنة؟ وفي ترات النوم يوم نام رأى في النوم اللي كان في دعك في ثلاثة حبة خلقه يوم انبساط وفتح جاء قاعد صدقته أنا رأيت اللي دوته. قال ما أبدل قال أمير المؤمنين هذا شيء تعلقت بنفسك يوم انك واعي ونمت وعلى بالك وردت ولا خلق وهلا من جسمك الحكم ما أخذ حوالي 5-6 سنين. لا لا لا الرسول واللي أشرعها إنما في مسألة الأحكام هذا فيه الخلاف هل يعمل بالرؤية في الحكم الوصية أما شرع الله ودينه لا ما يمكن أن يغير شرع الله ودينه في فلان والفلتان لكن الخلاف ما من الخلاف شاب بعد ما لي غير الرجل لو رأيت في النوم قال أبوك أبو ما مات قال يا ولدي تراني محل الفلاني كذا تراني وقت تراني شبلة مثلا وظهرت دلائل وعلامات على صحة هذا مثلا قال تراني وجه بيتي وجعل فيه أسوات للمسجد وترى وربكت في المحل الفلاني جيت ولقيت الغدة في المحل الثاني ما دام هل يعمل بها؟ هذا الرجل يظن عن يعمل ما دام هناك قرينة يسيرون من النوع. واستدل بالرجل بقصة بقصة مقتل يوم اليمامة لا لا لا مقتل يوم اليمامة ثابت بن قيس ثابت بن قيس قتل ولما قتل رأى رجل في المنام جاء ثابت قال لتبع. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري رقم الهاتف هو 209-0209 رقم الناسوخ هو 209-209-2 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.